وآخر الليل أفضل من أوله في مسألة الصلاة أفضل، يعني هذا كان تأخيرها أفضل، لكن مع المشقة يترجح التقديم. يجب من قال أن الصلاة التي تجمع مع غيرها تجب عليه لو كما لو كانت المرأة في آخر وقت الصلاة. نعم. يعني هل يرون أن يبقى صلاة المهم وصلاتها عنه؟ أيه، غالب العلماء وعامة أهل العلم يرون أن من ترك الصلاة عمدا وجب عليه قضاء. هذا أول وقت لآخر وقت الظهر، لكن الآن يعتبر أول وقت الظهر، الآن وقت الظهر يكون ظل غير المسلم أو أقل. لا، هذا بارك الله فيك، لا تحسب الظل الذي زالت عليه الشمس، هذا مو بيحسب الظل الذي زالت عليه الشمس، لا تحسبه، ولا معلوم في الشتاء أنه يكون للشمس ظل ظليل طويل قبل أن تزول الشمس وبعد أن تزول أيضا، لكن لا تحسب اللي زالت عليه الشمس، احسب من ابتداء زيادة الظل، أن هذا الظل الطويل في أيام الشتاء هو ينقص، فإذا بدأ بالزيادة من الناحية الشرقية فحينئذ أضبط المكان، وهما يختلف لا شيء لا صيف ولا شتاء. يتلى سمرة بعد العشاء. ها؟ هل يتلى سمرة بعد العشاء؟ إيه نعم. متعلق بإيقاع الصلاة أم متعلق بالعلة؟ ما أعرف هذا الحديث، ما أعرف، لكن الرسول يكره النوم الحديث بعد صلاة العشاء، يعني إذا صليت، أما لو فرض أن أخرنا صلاة العشاء فلا يكره الحديث، لا يكره على تقديمها، لا على تقديمها يكره. قوله كان يكره الحديث الأحباب، هل يعني وراء العشاء بعد يمكن ذكرها من هنا؟ كان يسأل ويوم الأكل بعد العشاء. لا، أظهر هذه من الحاجات، مثل الكلام مع الأهل ومع الضيف، هذه من الحاجات، لكن الغالب أنه إذا جاء العشاء وتعشوا بعد العشاء فلا بد من أن يبقى لهم مدة يحدثون، فالأحسن يخلونه بين بعد المغرب. لا، ما هي الإكراه، ليست التحريم، الإكراه تنزيهية. يؤخر الوقت يعني. كيف؟ لما يؤخر وقت الصلاة يصليها كده يعني في المسجد، ما يصليها، أحيانا يتركها ويصليها. يعني إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها يعجل. الصحيح أن الإنسان الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها أنها لا تقبل منه، لو صلى 100 مرة ما تقبل منه، ولهذا ما نقول له صل، نقول الآن تب يا الله وأخلص التوبة لله ولا تقبل الصلاة لأنها من مقبولة. حكم المسح الرأس للمرأة. نعم. هل من زي الرجل من أمام إلى الخلف ولا؟ أي نعم، نعم. ولا أي حاجة من شعرها ممكن تمسح؟ لا، تمسح مثل الرجل. المرأة في الوضوء تمسح رأسها كما يمسحه الرجل. أي نعم. الأفضل في الصبح المبادرة والتغليس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس. وأما حديث أصفروا بالصبح فالمعنى بادروا بالصلاة من حين ما يوجد الإصفار، والإصفار يتبين من ظهر الفجر، هذا المعنى، وليس المعنى أخروا الصبح، لا، وإنما حملناه على الأول لموافقة الأحاديث الصحيحة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس. لا، هذه إذا وردت مثل هذا فتحمل على المتوسط. هنا مثل حديث زيد بن ثابت، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة فقال أنس كم كان بينهما؟ قال نحو 60 آية. المراد الآية المتوسط. ها؟ وش هي؟ لا، ظاهر في جميع الصلاة. في جميع الصلاة. إحسان طاف عليه الوقت. ما صلى الوتر، الصوم التطوع هل يتسحر أو يوتر؟ يعني ما أنا ما أفعل أحدهم. الظاهر أنه يتسحر لأن الوتر له قضاء. أقم الصلاة خلاص.